وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح، وقد ضعفه البخاري وغيره. هذا الحديث حديث عروة، أيضا عروة بن الزبير رضي الله عنه عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. أورده المؤلف ليستدل على ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهو لمس النساء، لمس النساء. فهذا عند بعض الفقهاء أن من لمس امرأة بشهوة أو بغير شهوة انتقض وضوءه، ومنهم من يقيد اللمس بشهوة، لكن المؤلف أورد هذا الحديث دالا على عدم، وأن اللمس لا يوجب انتقاض الوضوء، لأن القبلة لمس وزيادة، اللمس هو مجرد مماسة البشرة للبشرة، أما القبلة فهي لمس، وفي الغالب أنها تقترن بشهوة، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ. وهذا الحديث المؤلف يعني ذكر أن البخاري ضعفه كما أورد الترمذي، لأن أحد رواته وهو حبيب بن أبي ثابت قالوا لم يسمع من عروة، فهو منقطع عندهم، لكن أورد الأئمة له طرق أخرى، طرق أخرى تدل على أنه ثابت وأنه صحيح. ثم أيضا إن الذين ذهبوا إلى أن لمس المرأة يوجب الوضوء استدلوا بالآية بقوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا إن لامستم هي بمعنى لمستم، خاصة أن هناك قراءة صحيحة أو لمستم النساء، فقالوا القراءة الأخرى تبين المقصود من لامستم أن المقصود اللمس باليد، بينما جمهور المفسرين والذي روي عن حبر الأمة ومن دعا له الرسول عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما فسر الملامسة بالجماع، بالجماع، بل ورد منه تصريح أشد في بيان أن المقصود من الملامسة الجماع وليس اللمس، وليس اللمس. وأيضا أورد من لا يرى أنه اللمس بل هو الجماع، أوردوا أدلة في عند المفسرين تقوي قولهم بأن المقصود بالملامسة الجماع وليس لمس المرأة، فلمس المرأة ما هناك ما يدل على أنه ينقض الوضوء، اللهم إلا إذا اقترن بشهوة، فاقترانه بالشهوة والشهوة مظنة خروج المذي، فهذا يقوي القول بأن يتوضأ في هذه الحالة. أما إذا لمس بغير شهوة أو لمس بشهوة واطمأن أنه لم يخرج منه مذي، فالصحيح ما هناك ما يدل على أنه يتوضأ. إذا وحديث عائشة هذا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على عدم الوضوء. على كل حال ليس كل ما لم يصححه البخاري لا يعتبر صحيحا، لأن أهل العلم يعني البخاري له منهجه المتشدد، ومسلم نظير البخاري، وأيضا من أئمة الحديث آخرون صححوا الحديث، فهذا لا يعني عدم العمل به. وأيضا البخاري كذلك لما سئل يعني عن بعض الحديث قال لم أرد جمع الصحيح كله، بل أردت جمع الصحيح عندي، وإلا هناك شيء من الصحيح تركه وهو صحيح عنده. ولذلك نجد أحيانا استشهادات أنه صححه البخاري ولم يريده في صحيحه، لأنه ليس على الشرط الذي يعني أراده، فالذي أراده في كتابه غاية الصحة، بحيث لا يتطرق إلى أي احتمال أو شك، والأحكام تؤخذ من الأحاديث الصحيحة الثابتة ولو لم تكن عند البخاري، بل ولو لم تكن عند البخاري ولا مسلم، إذا ثبتت صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي العمل بها وتقوم الحجة بها.